بسبب هذا الجنس الافريقي اللي كان وجهوم منه الناس بقى اللي حافظينهم بعض الإخوة اللي هم زي يوسف ابن تشفين. يوسف ابن تشفين ده ما كانش من قريش ولا كان من الجزيرة العربية ولا كان عربي خالص. يوسف ابن تشفين سنغالي ولا موريتاني. فالأمم التي استجابت للإسلام حتى صارت جندا له، لأنهم لو المسلمين مش بيمصوا دماءهم، مش واخدينهم مصلحة يعملوا بها شغل، مش بيرفعوا بها مستوى معيشة الفرد الأمريكي. عشان كده أنا بقول لكم أنه سواء إذا سمعتم عن إهانات المصحف في جوانتنامو، أو سمعتم عن أن الأمريكان يمتصون الدماء ويعتدون على الكرامة من أجل سعر الدولار، ويطلع أخونا سامي الحاج بعد 5 سنين يقول أنتم ما تعرفوش اللي بيحصل هناك 5 سنين ومحدش عارف ينطق، ومرة أخرى أشد على يدي الرئيس عمر البشير رئيس السودان لتاني مرة. أنا يمكن من شهر ونص قلت لكم أنه هو الشخص الوحيد رئيس الدولة الوحيد رئيس الدولة المسلمة الوحيد اللي وقف وقال ما فيش واحد دنماركي هيدخل يدنس أرض السودان بعد كده أبدا. والمرة دي وأنا لا أعرف بقية، لا أتكلم عن بقية سياساته ولا بقية سياسات الدولة، أسأل الله أن يرشد الجميع إلى الخير، إنما أتكلم عن واقعة ولا أريد أن تشمل هذه الواقعة إلا ما أذكره فقط. فيقول امبارح يروح يزور سامي الحاج في المستشفى بمجرد أن وصل ويستقبله ويشد على يديه ويقبل أبنائه. يعني أنا عايز أقول لازم تعرفوا عشان الإخوة اللي بعد كده بينسوا مسألة المقاطعة بعد شوية، تبص تلاقيهم بعد شوية وقت كده يعملوا إيه، يعني احنا كنا بنقاطع المنتجات الأمريكية خلاص فات شهرين يرجعوا تاني ياخدوها، وكنا بنقاطع الدنمارك ماشي فات الوقت. لا يا إخوة، لا، كونوا رجالا، كونوا أمة صامدة، مقاطعة المنتجات الشعور نفسيا تجاه هذه الأمور كلها بهذه العداوة، لأن كرامتنا وكرامة المصحف وكرامة النبي عليه الصلاة والسلام لا تعين هؤلاء، لا تعين لا دنماركي ولا أمريكي ولا إسرائيلي. إسرائيل أيها الصلاة يا أستاذ حمدي، كما يعني من يتصل مرحبا إن شاء الله. فيصح أن احنا نقف وقفة جادة وقوية في هذا الميدان وفي هذا المضمار، وأن نشعر أننا نريد أن نستعيد أمتنا. وعايز أقول لكم الجماعة اليابانيين يعتبروا من ثقافتهم نحن لا نقول هذا، أنا بس أنقله إليكم، اليابانيين يعتبرون من ثقافتهم وثوابتهم وتراثهم احتقار الجنس الأمريكي أو احتقار الجنس الأبيض كلية. نحن لا نحتقر جنسا، وإنما الأبيض كالأسود كالأصفر كلهم سواء، العبرة بالعقيدة مش بلون بشرة ولا بتجعيد شعر ولا بلون العينين، وإنما أقول لكم إنهم ليشعروا بالقوة يشعرون بأن الجنس الأبيض جنس محتقر. أيها الإخوة اعملوا معروف، لا لا لا يعني يسيل اللعاب أمام منتجات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية، وإنما أن نعرف حدودنا وأن نعرف أن هؤلاء يعني يناصبوننا العداء، وخصوصا أن الأمة الإسلامية بالكامل كانت تحت سلطان المسلمين، كانت تحت. أهلا وسهلا، اتفضل يا أستاذ ياسر. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. الشيخ حازم عندي سؤال. اتفضل يا سيدي. أخي يبعث لي مساري. أيوة معاك. مساري مصدر حرام. مصاري إيه؟ مصدر حرام. من مصدر حرام. من مصدر حرام. فأنا بيعطيني ياهن هبة أو بيعطيني ياهن اشتغل فيهن أو بيعطيني ياهن ربما يطلبون مني مرة تانية. ربما يطلبها منك مرة تانية؟ ايه ربما يسترجعها له. فانت بتعمل فيها ايه؟ بشتغل فيها او بخبيها له او بصرفها. فهل يجوز لي ذلك؟ طيب سيدي جزاك الله خيرا، وتحياتنا لاهل سوريا الكرام البررة، ربنا يحفظهم يا رب. النهاردة اسعار السلع الغذائية زادت في مصر وسوريا في نفس اليوم، يعني في او بعض السلع زي البنزين وما الى ذلك، وده يعني من مؤشرات هو الحمد لله بيزيد الاسعار مره واحده في الشعبين. حاضر يا اخي ياسر، جزاك الله خير. تفضل يا استاذ هيثم، يا الف مرحبا. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل سيدي. جزاكم الله خير على ما قدمتموه. الله يكرمك. رفع الله قدرك وجعل ربي ميزان حسناتك ان شاء الله. الله يعزك ويحفظك. ان شاء الله ان يجمعنا واياك في الفردوس الاعلى باذن الله. اللهم امين. الله يبارك فيك. الله يعزك. ذا الجلال والاكرام. لذلك سابقك عذاب ولا مناقشه الحساب. نعم. ربنا يبارك فيك. محتاج اجابه منك صريحه. الله يبارك فيك. تفضل. انا ملتحي وكنت بعمل في عمل ما يعني. فالعمل اللي انا كنت بعمل فيه صفة، فعشان اروح عمل تاني شرط حلق اللحية عند المقابلة وفي العمل بالفعل، وحلقت اللحية عند المقابلة، فعلى اساس ان انا ممكن اطلقها تاني بعد الدخول، فواضح ان لا مجال بعد ما دخلت ان انا دلوقتي اطلق اللحية تاني، فمش عارف اعمل ايه بصراحة. يعني انا اسيب العمل برغم انا متزوج وعندي ذرية الحمد لله ربنا رزقني، عندي بنت، فمش عارف انا قدام موقف صعب. والله شيخ حازم، حضرتك بتشتغل ايه يا استاذ هيثم؟ او يعني في مجال ايه مش تحديدا، يعني قصدي اقول انت في الشركه صاحب حرفه ولا موظف؟ موظف. موظف. وفرص العمل قائمه ولا ايه الاخبار؟ والله حضرتك زي ما تقول اليومين دولت فرص العمل زي ما حضرتك شايف، يعني فانا مش عارف اعمل ايه بصراحه. طيب يا اخي الكريم، شكرا لك. حياك الله، شرفت. حياك الله، ربنا يتقبلها. تفضلي يا ام لؤي، الف مرحبا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف مرحبا. اولا نشكر حضرتك ان حضرتك اتحت الفرصه دي للاتصال بحضرتك. انا اسف والله يا اختي. ربنا يبارك فيك. اتفضلي. بص يا دكتور، لو سمحت سؤالي بس، في احد الشيوخ على احدى القنوات كانت في بنت اتصلت سالت على الولد اللي متصور على الكمبيوتر لما هو مات، وبعد طلع بعد 3 ساعات ولقوه شكله متغير جدا. انا مش عارف حضرتك عندك فكره عن الموضوع دوت ولا لا؟ لا مش تفصيلا، يعني سمعت عنه سماع عام. طيب هو الشيخ ربنا يكرمه قال لها لا الغيه، الغي دوت من على الكمبيوتر، ودوت المفروض ان احنا دوت ما بيحدث في القبر ده طبعا في علم الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. هو دخل القبر فعلا؟ لا هو اساسا كان مات، وبعد 3 ساعات اللي انا سمعته ان هي الام شكت في الوفاه، فطلعوه بعد 3 ساعات عشان يعرفوا ايه سبب الوفاه، فلاقوه متغير اساسا. هو كان بيقولوا كان شعره اسود وكان هو ابيض، و فبعد ما طلع لقوا عينيه غائره وشعره ابيض كالثلج وجسمه ازرق في اسود. ربنا يعافينا واياك والمسلمين جميعا، اللهم امين. امين. فشكله فعلا بشع جدا. هو المشكله ان هو ده عندي على الكمبيوتر، فالاخ الدكتور او الشيخ لما قال كده فانا قلت هشيله. جيت بعدها بفتره بالظبط امبارح يعني لقيت احد الشيوخ قالوا في البرنامج، قالوا يعني ايه يعني كعبره، هو حتى كان منزلنا على سي دي هل من معتبر. هو موجود عند حضرتك على الكمبيوتر؟ موجود عندي على الكمبيوتر. صورته الاسبق وصورته بعد لا الصوره الاسبق، لا الصوره الاسبق اتوصفت بس هي لما بعد ما طلعوه كده ب3 ساعات ولقوا شكله بالطريقه دي، فسالوا والده الولد ده كان بيعمل ايه، فقالوا ان هو كان بيتهاون في الصلاه وكان بيسمع الاغاني فبس. فامبارح لما كان عندي يعني احد الاقارب ولما سمعوا الشيخ وانا بقول ده هو عندي الكمبيوتر، فطلبوا ان هم يشوفوه، فانا وريتها لهم. طبعا الحمد لله ما تاثروا جدا، يا رب ثاني يعتبروا ويحافظوا على الصلاه. بس هل سؤالي دلوقتي انا مش عارفه الموضوع صح ولا غلط. حاضر. مش عارفه ان انا اوريه لحد دوت برضو كده صح ولا غلط. حاضر، حياكم الله، شرفتينا، اهلا وسهلا. اتفضلي يا ام محمد، حياكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، انعم واكرم. اتفضلي. بدي يا شيخ، صار مشاكل من فترة، يعني صار مشاكل كان بدي لا معلش يعني وضحي كلامك وارفعي صوتك عشان افهم. اتفضلي يعني ارفعي صوتك شوية. الو. انا سامع بس ارفعي الصوت ووضحي وضحي الكلام. ها. من فترة. من فترة. صار. الو. ايوة، من فترة حصل ايه؟ حصل مشاكل بين زوجه واهله. واهله. واهله ايه؟ اهله هو. وصار مشاكل قوي ويعني دخلوني فيها وانا ما قلت فعلا. ايوه. ويعني تخاصموني على اثر الشيء. حاضر. طيب يا ستي ربنا ينجيك ويا رب العالمين. حاضر يا استاذ بسام، اتفضل يا استاذ بسام. حاضر، اهلا وسهلا باهل الاردن الكرام البرر، ربنا يحفظكم ويبارك فيك. وعليكم الله يبارك فيك. كيفك يا عم الشيخ؟ يا اخي الكريم حياكم الله، افصح الله شخص الله سمعت. الله يجزيك الخير يا رب. الله يبارك فيك يا رب العالمين. يا اخي انا مصري في الاردن.

ام زياد، وبعتذر بقى عن بقى بعد كده يا مرحبا، ويبقى الكويت هي المسك الختام، ربنا يحفظه. اتفضلي يا اختاه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لا اله الا الله. طيب معلش، اذا اتصلت هي دي بالذات نرد عليها، حد تاني بقى نكتفي عشان الحق بس ارد، لان مش هلحق يعني. شوفوا يا اخواننا الكرام، اولا انا اشكر جدا، وانا ما تتصوروش كم انا سعيد بهذا التواصل، انا اتمنى يبقى كده على طول، واذا حبيته خلينا على كده ونخلي ايه ونبقى نتقابل بعدين بقى نتكلم في الحاجات التانية. انما يعني اولا الرجل الذي يجترئ، لانه ده كان الحقيقة قضية كبيرة جدا، الرجل الذي يجترئ على أموال زوجته، الرجل الذي يجترئ على أموال زوجته ويقول لها ما تقولي لأهلك ادفعي لنا كذا، فين ما تروحي تجيبي كذا، انت مش قبضتي الشيء الفلاني، أقول له يا أخا الإسلام، الله في القرآن تحدث عنك كرجل وقال إن الله أعطاك أنت درجة على المرأة، وقال الرجال قوامون على النساء، قال وبما أنفقوا من أموالهم، بما فضل الله به بعضهم على بعض، يعني دي عندها صفة مش عنده وهو عنده صفة مش عندها، وبما أنفقوا من أموالهم، لا تنظر إلى أموال امرأتك، أنت من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أكثر إنسان مؤتمن على أموال زوجته خديجة، كان يأخذها ويروح يتجر لها ويجيب لها أموالها موفورة، لا تنظر إلى، وحتى لو أنت التي أعطيتها، ربنا سبحانه وتعالى قال لك لو كنت اديت لها إمطار ذهب، لو وزنت لها إمطار من الذهب، قال وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، ثم سمى النظر إليه وأخذه بهتانا وإثما مبينا، فلا تنظر إلى أموال امرأتك، ولا تتابع ماذا أعطاك أهلك، جابوا لك إيه النهاردة، وكلوك ولا شربوك، لما رحت عندهم قدموا لكم إيه، مش كده، وإنما أكرم أنت ولا تنظر إلى ما في أيدي الناس. وعايز أقول لك، إذا كانوا هم أغنياء وإنت راجل موظف محدود، لازم تعرف إنه من يستغني يغنيه الله، فإنت عايز تبقى غني استغني ليغنيك الله، إنما لو نظرت إلى ما في أيدي الناس فإن الله سبحانه وتعالى، ها خلي بالك، مجرد قال النبي عليه الصلاة والسلام حديثا معناه إن من أخذ المال من الناس بتطلع إليه باستشراف نفس، انا بس بقول لك المعنى لضيق الوقت واريد الايضاح، لانه صاحب هذا السؤال لازم يفهم، يتطلع الى ما في ايدي الناس، يلاقي واحد معاه كيس من المانجا، كيس من البرتقال، معاه شويه، يقول يا سلام لو حلوه قوي، حلوه المانجا منين، ها لا، من نظر اليها باستشراف نفس لم يبارك له فيها. والعلماء على ان رزق الانسان يقل بقدر ما يسأل الناس، انت شحت من واحد قلت له يا عم اديني من الحاجة دي واحدة اعطاك، ينقص الله رزقك بقدر ما اخذت، لانك اخذت يعني يمد يده الى الناس استكثارا، خلاص. فلا بد ان تعلم الانسان اللي عايز يفضل فقير وكحيان وعند جزم الناس واقدمها هو الذي يسأل ويشحت، إلا أن يكون صاحب عجز كامل أو فقر لدرجة أنه لا يجد شيئا، إنما من غير كده لا يمكن يغتني، لا يمكن، كلما طلب ازداد فقرا، هذه سنة الله. لذلك لا تنظر إلى أموال امرأتك أبدا، ولا تتابع حركتها مع أهلها وأهلها بيدولها كام ومعاك إيه وقبضت إيه والعلاوة إيه، إنما اتركها كن كريما وثق في النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول لك ومن يستغني يغنيه الله، مصدقه ولا مش مصدقه، مصدقه ولا مش، ولا عايز تفتقر وتظل فقيرا، إذا كنت مصدقه يبقى اللي يستغني يغنيه الله، بلاش كده،